علمنا بفتواكم ان الفخذ عورة، فلبسنا السروال الطويل الساتر للفخذ، وجاءت بعض الجرائد والمجلات والجهات الاخرى تدعونا الى لبس السروال القصير لانه من الحضارة والمدنية، نرجو رد على الصحف التي حاربت السروال الطويل وانه ردعية. ان شاء الله، لا شك ان الفخذ عورة والواجب ستره، قد بلغنا عن كثير من الناس انهم يلبسون سراويل قصيرة وثيابا رقيقة، وهذا خطر عظيم فيما يتعلق بالصلاة وخطر على ظهور العورات، فالواجب الحذر من هذا، أن يكون السراويل طويلة على الأقل إلى الركبة حتى تستر الفخذ، وإذا كانت قصيرة وجب أن يكون الثوب الذي فوقها قميص فوقها صفيف يستر العورة. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.